عليه السلام تمهيد، عشان ايه؟ عشان المسألة تقترب من هذا. قصة عيسى عليه السلام معروفة في القرآن لذلك يعني تجاوزناها، لكن حنقف عند فقرة منها في سورة آل عمران. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا لها من امرأة مسددة في الدعاء، تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني ماليش مصلحة فيه، لا أنا عايز الولد يبقى العكاز بتاعي، ولا يبقى نظري إذا ضعف نظري، ولا لما أكبر يصرف علي، ولا لما أمرض يحملني، مش عايز الولد كده أبدا. محررا من أي مصلحة، وده الموافق للنذر، لأن النذر لا يكون إلا لله محضا. النذر لا يكون إلا لله محضا، عبادة محضا. فتقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. كان نفسها يبقى ولد. ليه؟ لأن الرجال هم الذين يقومون بعبء نشر الدين ونقله، المرأة الحرة مخبأة ما تظهرش على حد. طب الدعوة دي عايزة مجابهات وإقناعات ومثاورات، ويجروا وراك وتهرب منهم والكلام ده، وبهدلوك وتبهدل فيهم. طب دي النساء مش دي مش سكة النساء، انما خلقت لتكون مخبأة. فمعروف ان الرجل هو الذي يقوم بهذا العمل. فلانها نذرت ما في بطنها لله، ولا يقوم لله على الوجه الاكمل كما يريد الا رجل، من عبء نشر الدعوة وكده. وطبعا ليس هذا حقا من اخبار النساء، لان المرأة لها دور لا يستطيعه الرجل، لكن يفهم من كلامها انها كانت تتمنى ان يكون ذكرا، ولذلك قالت وليس الذكر كالأنثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فربنا سبحانه وتعالى قال فتقبلها ربها بقبول حسن. يا سلام، تقبلها الملك. شوف لما الملك الكبير المتعال ينظر الى عبد من عبيده نظرة رضا وقبول، نظرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فتقبلها ربها بقبول حسن. ومن علامة القبول الحسن قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخته الشيطان. يوم يولد لذلك يستهل صارخا غير مريم وابنها. الولد وهو بيتولد بينزل يفرض. اوعى تقول لان الدكتور مسك زوره ولا ضغط على دماغه ولا كلام ده ولا جعان. لا، هو صرخ لان الشيطان اداله جهد، زغده كده وهو نازل. واخبرت ادي معنى نخته. شوف يا اخي العداوة المتأصلة، يعني ده لا له سن مسقع ولا يد مطبطش ولسه ما عملش حاجة خالص. طب سيبه لحد ما يكبر شوية ويعقل بقى ويملك امر نفسه وبعدين يبتدوا يشتغلوا مع بعض. لكن هو نازل من شدة العداوة لا يتمالك نفسه، ينخطه هو نازل. فاول ما ينخطه يستهل صارخا إلا مريم وابنها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولا راد لما أراد الله. في بعض صحف بني إسرائيل أن الشيطان سئل

السعودية جربت أنها تزرع الخمر في الصحراء، وحاولت أمريكا بشتى الإغراءات أنها تقنعها هنديك الدي ببلاش ببلاش أصلا وبلاش تكلفي نفسك وتزرعي الكلام ده، فأبوا عليهم وزرع. مسحت دمعة طفرت من عيني لما قرأت أن مصر كانت من أوائل الدول المستحقة لصدقات القمح من السعودية، وإحنا عندنا النيل نهر الكبير، وإحنا أساتذة الزراعة طول عمرنا يعيرونا بإننا بلد زراعة، اخكيه عليكم بلد زراعة، فحبينا نتخلص من الزراعة ونقول لا إحنا مش فلاحين إحنا أولادنا، وحبينا نعمل الصناعة لحد الآن مش عارفين نصنع عربية 100% خالصة لنا. طب كل شغلنا إيه؟ بنقفل، ها؟ نقفل مراوح، نقفل غسالات، واخد بالك؟ مقفلين من يومها احنا مقفلين، بس ما ان احنا بادئين مع اليابان سنة 1945 يوم بيوم يوم بيوم، وشوف كيف وصل هؤلاء الناس وكيف نزلنا الى القاع، كيف نزلنا الى القاع. فسيبنا الزراعة، قالوا لنا اخيه يا فلاحين، قلنا لا احنا مش فلاحين احنا اولاد ناس وحنعمل صناعة، لا فلاحنا هنا ولا هنا. ومرت الايام واصبحنا مستحقين لصدقات القمح من السعودية، واصبحنا الان بيأتينا الدقيق من عدونا، كان الاول بيجي كل 3 شهور، يعني تيجي فقطة القمح مثلا تكفينا 3 شهور، فقال لك 3 شهور ممكن لو حد يعمل راجل يجيب 3 شهور مستغنى عني، فممكن اي حد يديله مدد، لا ده انا بقى اديها له كل اسبوع بحيث ما يعرفش يتفلفص ولا يروح يمين ولا شمال، العيش هيلقاهم هيخلص، قال له الباخره جايه وراك، يبقى انا مش هقدر اقول بم بم، ها لا بم ولا بمج، مش هقول حاجه خالص. ليه؟ لان كل اسبوع تاتيني طلقه القمح، فيبقى عدوي ملك بطني، احنا قمنا عايشين على هامش الدنيا. امس كنت في السفاره الامريكيه وانا ذاهب مرغم كانني ذاهب لضرب العنق، يعني هذا اللقاء الذي حدث امس بقالي 5 سنوات واجله مش عايز اروح، في مؤتمر هناك ويعني اخواني ناشدوني بالله ان انا اذهب. ذهبت مره حتى 93، والله يا اخوانا انا ما جربت الكره ولا احسست ان الكره له جرم في قلبي الا بعد ما دخلت البلد، يعني انا حاسس كده لو انا فتحت صدري كده ومسكت قلبي حمسك الكره بايدي للبلد دي، مش قادر بقالي 5 سنوات مش قادر، كل ما اروح اتفرج كان في جن بيشدني لورا، كاني مسحور مش عارف اروح. ذهبت امس، وبعدين وانا بقرا الجرايد لقيت بقى الاستعداد لضرب العراق، دم اتحرق من ده، دم اتحرق. واتيت امس في المحاضره بتاع شرح البخاري وانا مكتئب غايه الاكتئاب، وحتى طلبت من الشيخ الفاضل الشيخ سيد حسين انه يعطي المحاضره بدلي، رفض لاني مش عارف اتكلم من الغم. اول ما جلست على الكرسي وتصفحت وجوهكم عاد لي الامل، وعرفت ان هذه الامه الله عز وجل هو الذي يكلاؤها، احنا ضعاف صحيح، لكن الله ناصرنا لصدق رجائنا في الله، لا نملك غير ربنا عز وجل هو ناصرنا تبارك وتعالى، فنحن أمة مستضعفة، أولى أن نجرد الرجاء لله، احنا في مرحلة تاريخية حاسمة في حياة أمتنا، نحتاج إلى الله عز وجل في كل طرفة عين وما دونها، وكلما صدق رجاؤنا في الله بتحقيق العبودية له بأن لا يعتمد القلب إلا عليه نصرنا. وفي قصة مشهورة معروفة لديكم إن شاء الله، وفيها تحقق هذا المعنى أيضا، صدق الرجاء في الله، وهي شبيهة بحالنا الآن ونحن نصارع معسكرات الشرق والغرب. قصة الساحر والغلام. حديث صهيب الرومي الذي رواه مسلم في صحيحه قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام نجيب أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فجاءوا له بغلام نجيب عليه علامات النجابة والذكاء، شاب موهوب، بدأ الساحر يعلمه. الساحر هذا كان في هذه المملكة يساوي المخابرات في دنيا الناس اليوم. الأصابع بتلعب، تعرف زي مسرح العرايس، تلاقي ايه العروس عمالة تعمل إله كده وما تعرفش مين اللي بيحركها، اللي بيحركها ورد شوية خيط وبتاع وبتاع، يرفع الإيد ونزل إيده والكلام ده. فالغلام البيت هنا وبيت الساحر هنا، وهو ماشي في الطريق وجد صومعة راهب مر عليه في يوم من الأيام، الحق بينور الوجه، تجد الرجل صاحب الحق وجهه منور. انت عارف ايه اللي بينور الوجه؟ العين. العين لها لمعان القلب يبصره، عشان كده لما واحد يضحك ضحكة مش من قلبه تقول بيضحك ضحكة فخرة. ليه؟ عينه ما بتلمعش مطفية. الحسود تلاقي عينه مطفية ما تديش ضي أبدا، إنما الواحد لما يفرح تلاقي عينه بتلمع لمعان كده أنت تحس بيه. لما العين تشرق تلمع كده ويكون الضحكة من القلب للود ينور على طول. شوف كعب بن مالك في حديث تخلفي عن غزوة تبوك، لما نزلت توبة كعب، وكعب جاء بقى للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان زعلان من كعب قبل كده كانش بيرد عليه السلام. المهم كعب قال: فلما دخلت المسجد تلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس مذ ولدتك أمك. قال كعب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. أهو ده بقى اللمعان، يلمع العين تلمع الوش ينور على طول، بخلاف ما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضوبا غضبان وشه يحمر كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فالوجه بينور بضي العين، لكن الوجه مرآة القلب، قلب مسرور والسمع عن القلب وجه ينور، كذلك الحق ينضح على الوجه على طول زي الملايين. الولد راح للساحر لقى وشه مطفي وعينيه صفرة وحالته تغم، يمر على الراهب يلاقي سكينة ووقار وهدوء وعلامات الرضا بتنطق على أسارير الراهب، فمال قلبه إلى الراهب. طب يسمع الكلام، لا الكلام حلو جاي على مستوى القلب يريح. الثاني بيقول له طلاسم وحاجات كده دخلت بعضها وكله دسائس ومكايد، واعمل كذا وخلي كذا واوعى حد يشوفك، ها اعملها من ورا ظهره، اوعى يشوفك ويكشفك ويعرف الملعوب. لا الكلام كله ماشي على النظام ده. والثاني بيقول له الله عز وجل خالق السماوات والارض بتاع، لا فرق فيه. فبدا الولد لما بيسمع بقى كلام الراهب يستريح له، فينسى نفسه زدني زدني، ينسى نفسه. فيبص كده ليه اتاخر، يطلع جري على الساحر اللي منطوع بقاله ساعه مستنيه. اول ما يجي الساحر موضب له الفلقه بقى يديله العلقه المتينه، انت ليه اتاخرت وبتاع، وبعدين في نفس الوقت يديله المحاضره. الواد يروح على البيت يقول له: انت ايه اللي اخرك؟ وينصب له الفلقه ويديله برضه علقه، انت ايه اللي اخرك؟ فمضروب هنا وهناك. فقال له الراهب، قال له: انا باخد علقه هنا واخد علقه هنا، اعمل ايه؟ قال له: اذا حبسك الساحر، إذا تأخرت على الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا تأخرت على أهلي فقل حبسني الساحر. الساحر ولا أخر. المهم فضلت المسألة ماشية. تفاصيل القصة أنتم تعرفونها، لكنني يعني أقول هذه القصة مرة أخرى باستعجال لأصل إلى ما أريد من الرجاء وكيف كان الرجاء صادقا. هو ده التمهيد. انك انت تعيش معي قصة هذا الغلام. المهم ان الغلام في يوم من الايام طلع اسد كما عند الترمذي من رواية معمر بن راشد، اسد طلع على الناس وامواقف في السفر، فقطع على الناس معايشهم، لا عارفين يروح المتاجر ولا عارفين يروح المزارع ولا الكلام. الملك بعت للساحر قال له اتصرف، يعني اتصرف، هي كلمة واحدة، حتى لو ما كانش في امكانه اتصرف برضه. حدثني بعض المهندسين في شركة فولكس باجن الألمانية لما قال لي ان العربية الخنفسة دي صغيرة دي وموتورها خلفي بتشتغل بتبريد الهواء فقط مش تبريد المية كمان، وبتتخنش عربية كفاءة 10/10. فقال لي ان هتلر جاب المهندسين، انت عارف هتلر دول شبابهم حاد كان بيشوي في الافران، دخلوا الفرن يشوي على طول. جاب المهندسين وقال لهم انا عايز عربية صحراوية مش عايز مية، عايز عربية تحتاج مية. اتصرف، هو اتصرف يعني لازم اتصرف. اجتمع كلهم مرعوبين عايزين العربية على المواصفات المطلوبة، وفي الاخر طلعوا بالسيارة دي اللي بيسموها السيارة المعجزة اياميها يعني، ولا زال السيارة دي تعمل بكفاءة كبيرة حتى الان. المهم قال له اتصرف، الاسد ده لازم يتساوى. طيب الساحر كبير وخلاص وعجوز، فقال للغلام تعالى يا ابني روح على الايه على الاسد ده اعمل له اي حاجة صرفه. الغلام امسك بحجر وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر الساحر. وتحس من كلامه انه كأنه بيقول يا رب يكون امر الراهب احب، عشان قدم الراهب في الذكر. ها كان ممكن يقول اليوم اعلم امر الساحر ابغض الى الله من امر الراهب، كان ممكن كده، بس هو نفسه كأنه عجل يا رب يكون امر الراهب احب، وهو نفسه في علامة ليطمئن قلبه، نفسه يرى آية علامة عشان يبقى كده اتاه اليقين. وامسك بحجر وقذف الاسد بهذا الحجر فارداه قتيلا. حينئذ عرف واتته الآية ان امر الراهب احب الى الله عز وجل من امر الساعة. خلاص الغلام اول ما قتل الاسد بقى الناس طيرت سمعة الغلام، يا للغلام وبراعة الغلام، وطبعا كل واحد بيجيب قصص من عنده زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في حكاية القصاص والكلام ده، وكيف ان الناس يزيدون في الاخبار. يعني ده واحد مثلا جاء القاهرة الكبرى واتمثلت المحفظة بتاعته وراح هناك العزبة سألوه ايه اخبار مصر ام الدنيا، يقول كلهم حرامين مع ان لم يسرقه الا رجل واحد، لكن ليه قال كلهم حرامية؟ الاطلاقات دي موجودة عند الناس، الناس عندها نظام الاطلاق حكاية الاطلاقات دي والمبالغات. المهم الغلام صيته انتشر في كل مكان وصار يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. فالغلام بعد ما قتل الاسد قام رايح للراهب فدخل عليه وحكى له ما جرى. قال اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. احنا ما نعرفش بعض، ها عرفش بعض، كل واحد تحال، مهما ينفخوك يضربوك معرفوش. خلاص دي وصية مين؟ وصية الراهب للغلام، قال له انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليك. الغلام بقى صار بقى يبرئ الاسمه الابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. كان فيه جليس للملك كان قد عمي، فلما علم ان الغلام يداوي الناس من سائر الادواء قام واخد شويه هدايا عظيمه وراح وقال له ما ها هنا لك اجمع كل الهدايا اللي شفتها دي بتاعتك، ان انت شفيتني. فقال له الغلام اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاك. شو بقى لما يكون واحد بيبلغ عن الله ينبغي ان يكون دقيقا في كلامه عن الله عشان الناس ما تخلصش، ما يقولوش تعالى وانا اشفيك. فيتصور المريض انه هو اللي يشفيه، لا، انا كل مالي الدعاء، انما الشافي هو الله، المعافي هو الله سبحانه وتعالى. فقال له العبارة بهذا الوضوح، هذا التفصيل: اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاك. الغلام استغل حاجة المريض، عشان كده احنا بنقول للأطباء استغلوا حاجة المرضى. المريض بيبقى جاي للطبيب وفاكر ان الطبيب هو صاحب الكلمة الأخيرة، ويبص لشفايفه كده هيقول إعدام ولا في أمل، واخدالك؟ إذا قال له يا جماعة وكلوه بقى اللي نفسه فيه، خلاص بقى يا أخويا كل بقى اللي نفسه فيه خلاص. إذا قال الكلمتين دول الناس كلها بتاخد كلام الطبيب مصدق، وان هو فعلا خلاص مفيش في حياته غير يوم يومين شهر شهرين ولا الكلام ده، واخدالك؟ فالمريض جاء لك بداء عضل لفت على اطباء الدنيا وعايز كلمه منك، فانت بقى لما تذكره بالله وتعرفه ان الله عز وجل هو الذي يرفع العله، وتستغل حاجه المريض، ده فقه عالي تبدعه. في واحد صحفي مات، هو اخر مقال كتبه بعدها اتعمى وفضل اعمى كده فتره طويله، وكان معروف بانه محارب للصحوه. اخر مقال كتبه كان في جريده اسمها نصر الفتاه، واتقفلت بعدها، واخدالك؟ قال ان الصحوه انتوا ما تخافوش منها، هؤلاء لا يشكلون نصف في المئه، لا يشكلون نصف في المئة، وبعدين التزامهم مدخول، يعني مش التزام حقيقي. لما الضغوط الاقتصادية نزلت عليهم ولقوا نفسهم فقراء وبتبكوا التراب ومش لاقيين ياكلوا، رجعوا لربنا، فده رجوع أي كلام. المفروض كان يرجعوا لربنا من غير حاجة، وده إنسان جاهل، هذا إنسان جاهل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالخير والشر لعلهم يرجعون إليه. يديله المصيبة يوم يقول يا رب، ويرجع إليه، وتكون المصيبة دي بوابة الخير له، لولا أن الله ابتلاه ما رجع إليه. فيه بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، بعض الناس كده. فقال ما يهمكمش منهم، لأن الناس دول مصلحنجية وعايزين يروحوا لربنا عشان يأكلهم، ها؟ عشان يأكلهم يعني، فما رجعوش لربنا من قلوبهم. لا، استغل حاجة الناس بالدعوة إلى الله، ده فقه عالي. هو فهم المؤلفة قلوبهم، قلوبهم، ده مش استغلال لهم. قال له اسلم ونديك قرشين، خلاص السهم ده قائم حتى الآن، لم يمر، السهم ده قائم حتى الآن. تألف الناس بأموال الزكوات، وإحنا بنقول لإدارات المساجد اللي عمالين يصرفوا نهر الأموال، كانوا بيحرسوا في البحر، يجي الولد اليتيم هو يمضي عليه، يمضي في الأوراق عشان الشؤون الاجتماعية، لما تيجي تلاقي ياخد 10 جنيه، يمضي يا ولد، يطلع له يشتري بقى علبة سجاير، ويشتري بقى مش عارف إيه، بانجو وحشيش والكلام ده. لا، لازم المساجد يكون فيها ناس محتسبين لله عز وجل يتابعوا الايتام دول حسبا لله، كل واحد ياخد منفقه، بيت بيتين ثلاثة أربعة خمسة، ويذهب لهذا البيت ويراقب، وبأمانة يرفع التقرير لإدارة المسجد. السيدة دي لما أخذت الفلوس لم تلبس الخمار، الأولاد لسه عمالين يلعبوا كوتشينة ودومينو ومش عارفين الكلام ده، يلعبوا كورة ما يصلوش، الأولاد يحفظون القرآن، ساعتها نقوم مانعين الفلوس عن الأسرة دي. هي خلاص الأسرة دي يعني كيفت أمورها على 30-40 جنيه اللي بيجي، أول ما يتقطع يا جماعة ليه؟ أصل أنت مش لابس خمار. الأولاد ما بيصلوش في المسجد، ما يشوفهمش، خلاص والله هلبس الخمار ونودي الأولاد برضه، مش مانع، بس رجعوا الفلوس، خلاص. يبقى أنا كده استغليت حاجة الناس الـ 40 جنيه وأرجعتهم إلى الله. ما هو ده داخل في سهم المؤلفة في قلوبهم أيضاً. فاستغلال حاجات الناس مبدأ إسلامي أصيل. فالرجل أعمى وجاي للغلام عايز يرجع له بصره، وجايب له هدايا كمان، لأن الهدية بتسل سخيمة الصدر وتدق العنق، يعني اول واحد يجيب لك هديه ما تعرفش تقول له لا، اي واحد يعمل معاك ده الذوق برضه ما تعرفش تقول له لا. في ناس برضه بياعين لكنهم مكره، والله لازم تاخد. طيب هات 20 جنيه بس وتلاقيها ب 5 جنيه يبقى دمك محروق، مش عارف تقول له لا ب 5 جنيه يا راجل ده انت لسه بتعدي على بعض. قول لك قبل يقول له لا والله وبتاع، فيقوم تقوم واخد المقلب وماشي 20 جنيه وانت متغيظ عليه. تاخد بالك هو بيشدك في الشبكه كده وقعك فيها بحيث انك كده ما تعرفش تطلع منها. عمل معاك ده الاحسان. الاحسان ده ايه؟ او فريضي احسان بالكلام. تاخد بالك لا والله وبتاع وازاي الكلام ده وانت اول مره تجي لنا وبتاع وما قمناش معاك باي واجب قبل كده وبتاع كده عيب عليك. تاخد بالك عمل معاك احسان ولو بالكلام. الاحسان معروف انه بيكسر العنق. بعد واحد يحسن اليه ما يعرفش يسيء اليه الا اذا كان لئيما. ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا. صدر وتدق العنق. يعني اول واحد يجيب لك هديه ما تعرفش تقول له لا. اي واحد يعمل معاك ده الذوق برضه ما تعرفش تقول له لا. في ناس برضه بياعين لكنهم مكره، والله لازم تاخد. طيب هات 20 جنيه بس وتلاقيها ب 5 جنيه يبقى دمك محروق، مش عارف تقول له لا ب 5 جنيه يا راجل ده انت لسه بتعدي على بعض. قول لك قبل يقول له لا والله وبتاع، فيقوم تقوم واخد المقلب وماشي 20 جنيه وانت متغيظ عليه. تاخد بالك فهو بيشدك في الشبكه كده وقعك فيها بحيث انك كده ما تعرفش تطلع منها. عمل معاك ده الاحسان. الاحسان ده ايه؟ اهو فريضي احسان بالكلام. تاخد بالك لا والله وبتاع وازاي الكلام ده وانت اول مره تجي لنا وبتاع وما قمناش معاك باي واجب قبل كده وبتاع كده عيب عليك. تاخد بالك عمل معاك احسان ولو بالكلام. الاحسان معروف انه بيكسر العنق. بعد واحد يحسن اليه ما يعرفش يسيء اليه الا اذا كان لئيما. ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا. لا يرد الصنيعه الا لئيم، لكن لو كريم يستحي اقل فعل احسان معاه يجيب نتيجه. فالرجل قال له اني لا اشفي احدا ولكن اشفي الله تعالى، فان امنت به دعوته فكفاك. فده اعمى ومحتاج يرجع له بصر، يبقى داعية الإيمان عنده ملحة. فالرجل لم يتردد على الإطلاق وآمن. آمن يا ربنا حذر ترد عليه بطل. كان بيدخل على الملك قبل كده واحد شده من هنا وعكاز من هنا واحد يسحبه من هنا والكلام ده، وإذا به يدخل على الملك وحده. فالملك أول ما شاف داخل لوحده كده قال من رد عليك بصرك؟ الرجل برضه مش فقيه، مش فقيه في الدعوة، وقام ادهاله لطش كده في وشه ربي. طب ده واحد كافر بالله العظيم ولسه ما يعرفش اي حاجه. ها لكن الله عز وجل اذا اراد فهم هي اسباب ربي. فقال له اولك رب غيري؟ طب ده انا ما رجعتلاش بصر. وخذلك بفكرني مره بواحد طالب أزهري كتب لي رسالة، كان طالع من الامتحان الدار ما حلش في الامتحان، فكان زهقان ويعني استعاد يفش غيره بحد، المهم ما لقاش إلا العبد الفقير يفش غيره فيه. فكتب لي رسالة على ثلاث ورقات من أوراق الأسئلة على الظهر بتاعها، سابها لي كده إيه في الباب. بقول لي يا عم مايو يا سيدي، كل يوم بتغير عربية وبتاكل كباب وكفتة، مع إن أنا ما عزمتيش ولا مرة. ها كان هذا الغلام انا ما عزمتوش ولا مره عشان يعرف تاكل كباب وكفته وبتاع، كان ناقص شويه يقول جسمنا قابلنا الهباب. تاخد بالك؟ فهو بيقول له انا ما رجعتلكش بصرك. انا اولك رب غيري؟ برضه مدهاله على طول. قال له الله ربي وربك رب العالمين. اما علقه. تاخد بالك؟ مين بقى اللي اداك مبادئ وبذره التصرف؟ عايز اعرفها. طب احنا اصحابه كنا بنضحك امبارح وكنت بلحكك وكنت بتقول لي وبقول لك والكلام ده. لا، الكرسي يلغي الاخوه، يبقى اخوات لحد ما يوصلوا للكرسي، او الامين والمامون قتلوا بقى، واحد قتل اخوه والاخوات اهم، او احنا لسه عايشين في عمليه قطر اهو. واخد بالك؟ الولد قلب الكرسي وقعد عليه وودى بوس وسط خلاص كده. فالكرسي هذا بيقطع الأرحام، والدنيا على طول كلها بتقطع الأقهار. فما عندوش بقى حتة وفاء ولا الكلام ده توصل للكرسي على طول. علقوا على طول، قل لي مين اللي قال لك الكلام ده؟ فقال الغلام. فجاب الغلام ملك ذكي وبرضه ما ادهلوش كده، حب يلف عليه. قال له بني قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأسمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. مرضاش يقول له حتة جليس الملك وانه دخل وعملت فيه كذا وكذا علشان الولد ما يكشش ويخبي، واخد بالك؟ قال اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. قال له اولك رب غيري؟ قال له الله ربي وربك ورب العالمين. فعذبه، فلا زال يعذبه حتى دل على الله. ليه؟ لان بتنفسك العزائم. كان ممكن هو مستريح يظن ان هو هيثبت لو قطعوا حته، لكن مع اول طريحه يقول فين الالم؟ امضي بعدين، ايه انا اللي فجرت وانا اللي عملت وانا اللي خليت وانا اللي سويت وانا اللي عملت اخبار وكل العمليات اللي حصل انا اللي عملتها. تريحوني، ها ريحوني من هذا العزاء. ما انا اعترفت ما اعترفتش هتلبسني خلاص، انا يبقى ايه انا اللي عملتها. بينفسخ عزم قلبه لا يتحمل. فيبقى الغلام لم يخن الراهب في وصيته. لما الراهب قال يا بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. الراهب ما كانش جبان، ما كانش جبان، انما كان كان رجلا يمشي مع الشرع. تعرف ان لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، تروح ترمي نفسك في البلاء، بل ينبغي ان تتوقع البلاء ما امكنك ذلك. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع ان لقاء العدو يساوي الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد يبقى فيه القتل اللي هو اعلى الدرجات. ومع ذلك قال لك لا تتمنوا لقاء العدو، ليه؟ ما تعرفش اللي يحصل لقاء العدو. لا شك انه بلاء برغم الدرجات الكبيره اللي تبقى حصل فيه، لكن بلاء على اي حال. فلا تتمنوا لقاء العدو. كنا زمان لما اخواننا كانوا يعني يستخدمون العنف والضرب والكلام ده في تغيير المناكير، كنا نقول يا اخواننا ليس لك الا الرفق لأنك بلا شوكة، بلا شوكة وليس لك إلا الرفق. فكان بعضهم من شدة الحرارة والحماس يقول لك روحوا البسوا طرح، ها روحوا البسوا طرح. والنهاردة لو كل الناس عرفت إن الواحد اللي يعمل منكر ياخد علقة الناس كلها بتكش. فكان الافراح اي فرح ياخدوه ومدخلين عليها جمين عليهم ضربين علقهم دغدغين المش عارفين والبتاع واللمبات. ايه اللي جرى؟ كان اي واحد يحب يعمل فرح يوم يحب في الشرطة، المطلوب ايه؟ عربيتين امن مركزي علشان عايز اجيب رقاص، واخدلك؟ وعايز اعمل فرح. فاصبحت الملاكير تحمى بقوة الدولة، ولم يكن ذلك قبل ذلك، لم يكن ذلك قبل ذلك. صار المنكر بيحمى بالقوة. كان ممكن نوصل للناس دول قبل ما يعملوا الفرح ونرقق قلوبهم ونكلمهم كده بالذوق الكلام ده، ممكن يجيب نتيجة. إن لم نزل المنكر بالكلية أذلنا بعضه أو جلنا. محلات الفيديو يحرقوها الكلام ده. طب بتهت ولا أناها؟ ولد كان عنده 100 شريط قال يا ريت كان عندي 10,000. هو عارف إيه اللي اتحرق؟ فعوضوه من الاموال العامه وجابوا شرطي قاعد على الباب. كنت ممكن انا ادخل للراجل اقول له اتقي الله بتاعه وغير النشاط وساعدك واروح واجي عليه دلوقتي قبل ما ادخل بطاقتك، وانت مين ومين ورايح فين وجاي ليه ويعمل فين وجيم وياخد بيانات ويرفع التقرير عشان لو حصل حاجه نجيب صاحبنا ده. ما معهوش بطاقه مش هيدخل المحل، تخبرك؟ او يقولنا تجربة. احنا الصعيد مثلا، والصعيد رجال وهم أقرب الناس تهيئة لحمل هذا الدين. ليه؟ عنده عاطفة جياسة جاهزة، والعادات والتقاليد والتستر والكلام ده كل موجود عندهم، بالإضافة لأنهم رجال صح. ولذلك طلعت النكت كلها على الصعيدة مش على وجه بحث. ليه؟ علشان الواحد يتبرأ انه يكون صعيدي، يبقى كأنها عورة. كل النكت طلعة مرة واحد صعيدي، مرة واحد صعيدي، مرة واحد صعيدي. ليه؟ القصد منها قتل النخوة، قتل النخوة. فكان هذا العب كله من الجيزة لحد أسوان مهيأ عشر على عشر انه يحمل الدعوة وتنتشر في الربوع والنجوع. الآن لما تدخل الصعيد لا ترى لحية ولا نقابة. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ما هو بسبب الارتجاء، ده بسبب الارتجاء. ابن كثير رحمه الله قال في كتاب البداية والنهاية ان كل ان الشر الذي وضع في هذه الأمة كان سبب الخروج على الحكام. قال ولم تنجح محاولة قط، لكن كان فيها دماء كالأنهار. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء كان ممكن يعمل شيء شبيه المافيا كده، يقول انت عليك أبو لهب وانت أبو جهل وانت مش عارف شهد ابن ربيع وانت عارف ابن ربيع، خلصوا عليهم الليل. فالصحابة كما كانش خلصوا عليهم، ده كانوا يقتلون قتلا. لكن ما هو ما هي الثمرة؟ آخر واحد في الجزيرة العربية اللي بيفكر يسلم أول ما يلاقي نزل ذبح فيهم يقول الحمد لله أنا ما روحتش. ليه؟ كان هيلتحق بهؤلاء القتلى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الرجل منافقا معلوم النفاق ولا يقتل زي عبد الله بن أبي بن سلول. يقول معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فالفرق ما بين الشجاعة والتهور شعر، المسألة تحتاج إلى عقل وصبر. كان يصبر على المر صح، كان بيحترق فعلا يحترق، لكن لابد له من الصبر، لابد له من الصبر. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هو ده كان أمر الله للمؤمنين في مكة. وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني كان ممنوع قبل كده، ثم أذن لحد ما دخلوا الفرن بتاع البلاء والابتلاء وبقوا رجالة، طلع قال له حارب بقى. ليه؟ لن ينهزم ولن تنكسر شوكته انه رباه. دخلوا الفرن بتاع البلاء، تعرف الذهب لو طلعته من باطن الارض وعرضته في الاسواق ما يسويش حاجه، لكن بنجيب الذهب وندخله في الافران النار تحرق القصدير والمنجنيز والبتاع ويبقى الذهب يزداد لمعانا. المؤمن كده يدخل فرن الابتلاء يحترق بقى الرياء والسمعة والجبن والبتاع، ويبقى المؤمن خالصا. نزقه بقى على العدو يصبر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، النفع والشهادة. فالراهب لما قال له إن ابتليت فلا تدل علي كان محقا، ودي قاعدة فرعية وليس جبنا منهم، لو هو يصبرش نفسه. لكن إذا وقع أمر الله كان عليه أن يصبر، ما راح يرمي نفسه، لكن يستتر ويدفع البلاء فإن وقع مرات عليه أن يصبر. المهم إن الغلام دل عليه، جيء به، هي كلمة ونص، ارجع عن دينك. قال لك لأني درأت الأفعى، واللي زي ده ما يتركش دينه أبدا أبدا. ليه؟ لأنه رجل متحقق بدينه. قال لك ده ما فيش أي ثمرة للمساومات معاه، ارجع ونديك كذا ونديك كذا. لا، قال لك الحل الوحيد نقتله، كلمة ونص، ارجع عن دينك. قال له لا، أنا جايب المنشار وناصر ونصي. قال عليه الصلاة والسلام حتى سقط شقاه وهو ثابت. بعض الناس يقول لك يا صابر المنشار في الجمجمة بتاعته عمالين ينشره الرجل. لا يا أخي، من تمام لطف الله عز وجل ألا يسلم أولياءه إلى أعدائه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرض. بس هو ده اللي بيحس بيه، وربنا بيرفع عنه البلاء. هو يعذبه كمان هو ثابت؟ لا، بيرفع عنه البلاء، ما يحسش بحاجة. تخبرك وهو أول كربجين ثلاثة وجسمك يسخن ما تحسش بالبلاء. يعني انت مثلا بتلاقي مثلا الرجل ايه اللي هو مثلا وده اللي يعرفه الارياف جماعة الارياف فلاحين يعرفوا الكلام ده عمال يحش برسيم وحش بقى ايه الرز بتاع وسخن كده يقوم المنجل يجي مطير صبع ما يحسش ابدا ان فرعه اتقطع وشغال. هنا بقى في القاهره لعب الكره في الشوارع او في البتاع ده اللي بيبقى جمال بقى الحافيين دول يشوط الكره تقوم رجله داخله في الايه في الارض ظفره يطلع في الهواء وهو عمال يشوط ويدخل جول برضه وبس الظفر بتاعه طالع قوي ها وما يحسش ابدا الا اما يبرد او يلاقي الدم مال الضرب البتاع ده ولا بدا يوم يحس ان صباعه ايه اتجرح او اتقطع سخن تخدرك ولا يحس به فلم يساوموه سقط شقاه. جاب جليس الملك هو حته هلفو ايه يعني كان قاعد لا غالي ولا بتاع ولا لنا معاه مصلحه هي الدنيا مصالح ما قالوش برضو رجع عن المردود برضو لا رجع نفسك جابه تعالى وقام على طول نشر هو كمان فضل الغلام ما جابش الغلام ونشر هو كمان لانه عايز محتاجه ده لسه ولد في مقتبل العمر ولسه والساحر الكبير ده خلاص هيموت وروح في داهيه فاحنا عايزين الولد ده فقال اعملوا معاه مساومات اطلعوا معاه كده وقولوا له اعقل وراجع نفسك وعيالك وكذا وهنديك كذا وكذا وكذا ساوموه قال له بس خدوا الاول في على قمه الجبل وانت فوق كده قولوا له يا ابني ارجع لعقلك والكلام ده هوت وكل عيش اذا ما وافقكمش اقلبوه احذفوه من على الجبل. هو طلع الجبل هناك فقال وهذا الشاهد بقى من القصه اهو مضطر اهو وقد احاط اعداؤه به احاطه استوار للمعقم حدثني بعض المشايخ الكبار ان سنة 81 كان يعني مسجون وبعدين كانت يعني مصيبة تقيلة شوية فحطوا على الزنزانة بتاعته عميل عشان يقطعوا عنه الماء والنور. قالوا له الرجل ده لحد يعد عليه ولا يرجع عليه السلام ولا حتى يعمل اي حاجه. ليه؟ لان كان ممكن نساعد. انا فاكر الموقف لا انساه ابدا والله موقف سبحان الله مضحك مبكي. انت عارف يا جماعه كان في جماعه اسمها الفرمويه. الفرمويه دي برضو بنت القاهره الكبرى ام العجائب. الجماعه الفرمويه دول بيقولوا ان البخاري شيوعي لانه من بخارى واخد بالك وبيحرقوا الصحيح بتاعه يعني في العيد القومي بتاع الجماعة بتاعتهم بيحرقوا صحيح البخاري. المهم ان لما هيصوروا بقى يصورونا كده فالفرماوي كان راجل 92 سنة او يزيد وقتها قال لهم ان التصوير حرام مش حد يتصور. اتلم الفرماوي اللي كان موجود في السجن كان حوالي 25 واحد اتلموا في الزنزانة وبقوا عبارة عن جبل آدمي جبل خلف الباب حاولوا يفتحوا الباب عليهم أبدا عشان يصوروه مستحيل. ليه؟ لأن الرجل قال التصوير حرام. طب 25 واحد يتنفسوا الزنزانة 3 في 3 هيخلصوا الهواء. فالرجل 90 سنة جهاز التنفسي برضه سنة 90 سنة بياخد النفس بالعقل قام مطلعينه على الجدار اللي هو النص ما بين ما الأوضة مقسومة دورة مية كده بجدار نص والزنزانة فهو مطلعينه فوق الجدار ومسك الشباك بايديه وطلع مناخيره بره هيموت عايز هوا. في الاثناء دي عشان يرغموا الجماعه دول انهم يتصوروا ما رضوش يدخلوا لهم اكل. قال لك هيجوعوا في الاخر هيكلموا. الزنزانه اللي فوقهم بقى في الدور الثالث قالوا احنا برضه هنسيبهم كده يموتوا. فجابوا بطانيه قطعوها كده وعملوا حبل وعلقوا في الحبل عيش وحلاوه بتاعه وقاموا مدلدلينه من الشباك من ورا. ها قام الفرماوي بقى قام واخد العيش وقال مائدة عيسى. ها ايه ايه الفقر ده؟ مائدة عيسى عيش وحلاوة؟ طبعا الراجل بيمد ايده في الهواء يجيب عيش يمد ايده في الهواء يجيب حلاوة. طبعا العيال خلاص غلوا فيه غلوا الغلو من السماء اهو انا ما يعرفوش ان احنا بقى يعني داخلين سوا انت واخد بالك. ف لما حبوا يضيقوا عليه وعارفين ان ممكن المساعدات تكون باي طريقه زي الوسيله دي مثلا، فقال لك بقى حط عليها عميد على الزنزانه بتاعتك. الشير ده بيقول كانت احلى ايام اكلي هو الانفراد، لان العميد ده كان بيحبني جدا وبيسمع كل خطبي، فكان كل يوم يجيب له فرخه مشويه في الجرنان ويديها له ياكل. تخيلت اهو ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، اذا اراد الله شيئا فلا مرد له. انت بس اعتمد عليه وشوف، اعتمد عليه بس تدي له قلبك، اعط لله قلبك كله يكن لك 100%. الغلام مضطر وطلع على الجبل والعصبة أولي القوة واخدين وهيحتفوه، فهو طالع فوق قعدوا يسوموه، قال رب اكفنيهم بما شئت بما شئت، انا مش هقول موتهم ولا لقحهم من على الجبل، بما شئت سلط عليهم سيف انتقامك. فرجف الجبل، اهتز الجبل هز عنيف، كلهم سقطوا من على الجبل ما عدا هو، نزل من على الجبل وذهب الى الملك مرة ثانية. قال ويحك ما فعل اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا اخر، خذوا في قرقور قارب وامضوا فيه بيت وسط البحر، فان امن والا لزجوا به، اقلبوا بالقارب. وطبعا انت عارف البحر ملوش حل، في نص البحر مفيش غير سمك القرش، واخد بالك، وهو لا يحسن السباحه ملوش حل، عارف كان بيخاف البحر جدا. فمرة كنت مسافر فركب بجانبي رجل في الطائرة، يبدو انه كان اول مرة يسافر، فالطائرة بقى على المدرج باقصى سرعة عشان تطير، اول ما طارت الرجل لقيت وش اصفر خلاص لا حيلة الا بالله، ما نقدرش نعمل حاجة، وكانه بيكلم نفسه بس فقد اعصابه، واخد بالك. فبعد ما الطائرة بقى يعني خلاص اخذت مجراها وجابوا بقى الليمون والبتاع تتعرف بيه، قلت له سمعتها كده بتقول خلاص ما تبقاش حاجة وما تتكلم بعصبية كده، قال هنعمل ايه دي اضطر انا واقعد دلوقتي هنعمل ايه؟ قلت له يا اخي وهل لما كنت تمشي على الارض بقدميك ظننت انك مالك امرك؟ ما انت برضه على الارض لا تملك لنفسك شيء، برضه انت فوق زي تحت، هي لا تملك لنفسك شيئا على الإطلاق. فده ان يودي البحر اشد عقوبة من الجبل من وجهة نظر الملك، لان هو لما يقلبه بالقارب ملوش حد هيغرق. المهم ثوموه، ارجع لا ما رجعش، انكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك اين اصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له كلام بقى المؤمن الثابت، اعلم انك لن تقتلني، حاولش الا ان تفعل ما امرك به. قال له ايه؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد، تلم الناس كلها في ميدان عام عشان يتفرجوا، وتصوبني على الخشبه دي وتاخذ سهما من كنانتي تحطه في الكبد القوس تصرخ كده بأعلى صوت أمام الناس كلهم وتقول بسم الله رب الغلام، أول ما تقول الكلمة دي السهم سيقع لها هنا، وأشار إلى موضع في صدغة، أول ما سهج أنا هموت وهريح. قال خلاص سهج الأنا، جمع الناس كلها طلبه وضع السهم في كبد القوس بسم الله رب الغلام واداله الإيه السهم، فوقع السهم حيث أشار الغلام، الموضع اللي هو أشار فيه وقع السهم، وده دلالة على الصدق، ده دلالة على الصدق انه فعلا ما كان يخشى الموت. فلما قال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام قال الناس آمنا بالله رب الغلام. تخيل بقى لو ان الملك ده قال له طيب يا فالح وريني شغل، اكنه في يوم واحد ممكن يخلي الخلق دول كلهم يقولوا آمنا بالله رب الغلام، ده لو عرف يخلي واحد يؤمن يبقى جدع. ليه؟ لانه كل شويه يعمل له مشكله، يقول له اعمل كذا، يقول له اصل العالم الفلاني قال كذا، اصل العالم العلماني قال كذا، لازم يجيب لك حاجه بضد اللي انت بتقوله ويقعد يجادل. لكن اذا اراد الله شيئا هي اسبابه، هو اهو غلام يواجه ملكا بمملكه وغلب في الاخر وانتصر، غلب وانتصر. من الذي نصره؟ رب العالمين تبارك وتعالى. ليه؟ صدق رجاؤه في الله انه لا يخذله. عشان كده احنا نحتاج الى هذا الصدق في معركتنا الفاصله مع اعداء الله، ان الله عز وجل لا يخذلنا اذا لقينا عدونا. لكن لازم هناك شرط، ان تنصروا الله ينصركم. لابد ان نرجع الى حظيره العبوديه وان نحقق العبوديه لله في انفسنا. يبقى ده صدق الرجاء في الله، بلاش كسالة، نتمنى على الله الامان. كل واحد يرجع البيت يطهر بيته من المخالفات. زوجته مش متحجبه، حجبها على طول. بنته، اولاده لا يصلون، يصلون، لا يصلون في المساجد، ياتي بهم المسجد، يامر بمعروف ينهى عن المنكر، يشيل الجهاز الملعون، التلفزيون ده يشيله من البيت. هذا الجهاز ملعون، سبب كل البلاوي والمصايب. هذا الجهاز، هذا الجهاز افسد من مرض الاذن ومن مرض السرطان. ليه؟ لانه بيقتل دين المرء بغير ان يشعر، بغير ان يشعر، واحده واحده. فاي مخالفات في البيت ينبغي ان نطهر البيت من المخالفات. فاذا قمنا بحق العبوديه لله نصرنا الله عز وجل وصدق رجاؤنا. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم.